سجود الشكر. سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، سواء كانت خاصة بالشخص نفسه، مثلا بشر بولد ذكر، مثلا بشر بقدوم عزيز عليه، بشر بسلامة مريض في حالة خطرة، بشر بشيء خاص به اندفاع نقمة أو حصول نعمة، فيسجد لله شكرا. أو عامة للمسلمين، بشر بانتصار المسلمين في معركة، بشر بهزيمة للكفار، بشر بوباء حصل على الكفار مثلا، بشر بخسارة مالية عظيمة أو خسارة أنفس على الكفار، فسجد لله شكرا على ذلك. وسجود الشكر وما يقول فيه مثل سجود التلاوة، مثل سجود الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ولا يجوز سجود الشكر في الصلاة بخلاف سجود التلاوة فيجوز في الصلاة. سجود التلاوة يجوز في الصلاة لأن سببه وجد في الصلاة، وأما سجود الشكر فلا يجوز في الصلاة مثلا لأن سببه خارج الصلاة. فإن سجد سجود شكر في صلاته بطل الصلاة لأنه أدخل فيها ما ليس منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إنه طاف للعمرة ثم انشغل ولم يأتي بالسعي إلا في اليوم الثاني، فهل يسعى أو يعيد الطواف؟ لا يسعى ولا يعيد الطواف لأن طوافه الأول صحيح. يقول إذا كنت في المسجد الحرام وصليت العشاء هل أوتر في المسجد الحرام أم أصلي الوتر في البيت؟ نقول الأفضل في البيت، سواء كنت في مكة أو في المدينة أو في غيرها من البقاع، لأن الصلاة في مكة والحمد لله مضاعفة إن شاء الله، سواء كانت في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أو في البيت كالنافلة. هذا السؤال الطويل فيما يتعلق بينه وبين زوجته التي له منها 6 أطفال، هذا الأفضل في مراجعة المحكمة، لأن هذا ليس بفتوى بل هو خلاف بينهما. اكتب وراء دي الورقة، شيل الصفحة اقطع وشتب. Well, عليك إن شاء الله، ما عليك إن شاء الله. ما جاوب. يقول: رجل طلق زوجته ثلاثا ثم عقد عليها شخص آخر وتوفي قبل الدخول عليها والخلوة، هل تحل للزوج الأول؟ الجواب: لا تحل للزوج الأول حتى يطأ الزوج الثاني، يحصل الدخول والخلوة والوطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمطلقة رفاعة القرضي، وقالت: إنني تزوجت بعده شخصا إنما معه مثل هدبة الثوب، وقال: كأنك تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذا خرجت الريح أثناء السعي فهل يكمل السعي أم يعيده؟ لا، يكمله ولا حرج، لأن الطهارة لا تشترط للسعي، وإنما تستحب استحبابا فقط. فإن توضأ وكمل سعيه فحسن، وإن استمر فيه وأكمله بعد حدثه فلا حرج عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يا أخي.